بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله، بتوفيق الله تعالى وبعونه، نحن اليوم مع الجلسة 19 على مائدة الشاطبي رحمه الله، ومع المقاصد من كتاب الموافقات. ونحن من عدة حصص وعدة جلسات مع النوع الرابع من أنواع مقاصد الشارع. مقاصد الشارع قسمها كما ذكرنا مرارا الشاطبي إلى أربعة أنواع: قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، وقصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، ووضع الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها، والنوع الرابع الذي نحن فيه هو قصد الشارع في دخول المكلف تحت التكليف أو تحت أحكام الشريعة. إذن ما هي مقاصد الشارع في إدخال المكلفين جميعا تحت سلطان التكليف وتحت سلطان الأحكام الشرعية؟ وأم المسائل كما رأينا في هذا النوع هي إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا، وأن دخول أو إدخال المكلفين تحت سلطان التكليف غرضه الإجمالي الجامع أن يكون الناس منضبطين بالتكليف، لا أن يكونوا كالبهائم المسيبة كما قال في النص الذي أرسلته إليكم. فإذا على العموم الناس بين سلطان الهوى وسلطان الشرع، ومقصود الشريعة أن تضعهم تحت سلطان الشرع وأن تخرجهم من سلطان الهوى. إذا هذه القضية الأم، هذه القضية الأساس، تفرعت عنها قضايا ومسائل وفصول وتطبيقات وإشكالات وردود، فما زلنا في هذا السياق. وأيضا ما زلنا بشكل غير صريح الشاطبي يعمل على ترويض، إن شئنا أن نقول ترويض، بعض النزاعات التي تتفلت من سلطان الشريعة بدعاوى مختلفة أو حتى بدون تصريح بذلك، وخاصة ومما نراه اليوم، خاصة ورأيناه مرارا، قضية الفكر الصوفي والتجربة الصوفية ومدى انضباطها بأحكام الشريعة. ويعرج اليوم بشكل خفيف أيضا على نظريات بعض الفلاسفة التي ترمي أيضا إلى التفلت من سلطان الشريعة بدعاوى نراها. إذن لكي يحاصر الشاطبي الجميع بسلطان الشريعة يتناول اليوم تقريبا المسألة الرئيسية أو القضية، في لأننا نتناولها من خلال أربع مسائل. القضية الرئيسية هي عموم الشريعة، وأن الناس جميعا خاضعون ويجب أن يخضعوا للشريعة، وأنه لا استثناء في ذلك، لا في الأشخاص ولا في الفئات ولا في الحالات ولا في الظاهر ولا في الباطن. إذن الشريعة، الأحكام التي جاءت بها الشريعة والقواعد التي جاءت بها الشريعة من شأنها أن تحكم كل شيء في حياة الإنسان في ظاهره وباطنه، وأن تحكم الإنسان كل الإنسان وأصناف الناس كلهم. فإذن عموم الشريعة وشمولها لجميع الناس، جميع الفئات، جميع الحالات، هذا هو الموضوع الذي نتدارسه اليوم ونرى كيف عالجه الشاطبي. وهو يعالجه في سياق ما قلنا، في سياق هذا النوع، لأنه قد يبدو فعلا قد تصدق اليوم في بعض مسائل هذا اليوم، خاصة المسألة العاشرة، قد يصدق ما ذكره ابن عاشور من أن الشاطبي تطوح في مسائل، وشيء من هذا موجود، خاصة وأن الشاطبي أحيانا لا يكلف نفسه ليظهر مثلا يضع مسألة ولا يظهر بوضوح ما علاقتها بما نحن فيه. إذن هذا هو ما نحن بصدده في جلسة هذا اليوم، وبالله التوفيق. إذن مسائلنا وقفت في المرة الماضية عند المسألة الثامنة، وهي قصد الشارع إلى المداومة على الأعمال، وهي أيضا تدخل في نوع من العموم الزمني لجميع الأحوال. اليوم أيضا المسألة التاسعة، وهي عموم الشريعة لجميع الناس أفرادا وأصنافا. يقول رحمه الله في رأسها: الشريعة بحسب المكلفين. إذا الآن في هذه المسألة الكلام ينصب على المكلفين وليس على الأحوال، ستأتي الأحوال. لكن المكلفون، والمكلفون من خوطبوا بالتكليف ومن توفرت فيهم شروط التكليف، وشروط التكليف لخصها فيما بعد في ثنايا هذا الكلام في مسألة واحدة، هي القدرة على القيام بالمكلف به. إذا لم يحتج هنا لا أن يذكر لا البلوغ ولا العقل، هذه تفاصيل كلها، يعني من كانت له القدرة فهو مخاطب بالتكليف وهو مكلف، ومن نقصت قدرته لنقصان عقل أو نقصان سن أو ما إلى ذلك، هذا ليس معنيا بما نحن فيه، سقط عنه التكليف. إذن الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة، بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون بعض، ولا يتحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف البتة، والدليل على ذلك ما يأتي هنا. لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية، هناك استدراك وتعليق وتعقيب من الشيخ عبد الله دراز رحمه الله، يعني أراد أن الأحكام غير الطلبية، وهي الأحكام الوضعية، في الأحكام الشرعية هناك أحكام تكليفية وأحكام وضعية، الأحكام التكليفية هي هذه الطلبية. قال الشيخ دراز استدراكا على الشاطبي بأن الأحكام الوضعية أيضا فيها عموم، وهذا صحيح، ولكن الأحكام الوضعية فيها عموم وفيها عدم عموم أحيانا، بحيث لا تضطرد في عمومها كاضطراد الأحكام التكليفية. هذا هو، إلا فالشاطبي لم ينفي العموم في غير الطلبية أحيانا أو كثيرا، لكن عفوا الوضعية، فإذا الوضعية قد تكون للمكلفين ولغير المكلفين، أحكام الوضعية تسري على المكلفين وعلى غير المكلفين. مثلا الصبي إذا أتلف مالا، هذا المال لا بد أن يغرم، لا بد أن يؤدى، فالأحكام لأنه تسبب والسببية هنا إلى آخر، فالأحكام الوضعية تسري على المكلف وعلى غير المكلف. لكن الأحكام الطلبية هي الموضوع الأساسي، فهي تسري على جميع المكلفين بدون استثناء، ولا تخص بعضا دون بعض، ولا يتحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلفون البتة. أدلته على ذلك، هذه مسألة أظن بالنسبة لنا وبالنسبة لعموم الناس ليس فيها نزاع، لكن ما سيبنى عليها، ولذلك أذكر أدلتها باختصار. أولا النصوص: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأحاديث أيضا: بعثت إلى الأحمر والأسود، وهكذا هذه النصوص. فإذا النصوص صرحت ونطقت بما لا شك فيه أن الشريعة منزلة لجميع الناس وجميع بني آدم بدون استثناء. الأمر الثاني أو دليله الثاني هو أن ما تقرر في مواضع من هذا الكتاب وغيره، وهو أن الشريعة وضعت لمصالح العباد، وإذا وضعت لمصالح العباد فكل العباد معنيون بهذه المصالح التي في الأحكام، فلا بد أن تكون لهم جميعا. طبعا استثنى هنا، وإن كان الاستثناء يعود على جميع أدلته وخاصة الدليل الأول الذي هو النصوص، استثنى ما ورد تخصيصه بالنبي صلى الله عليه وسلم من أحكام، الاستثناء ذكره هنا في كون الشريعة وضعت لمصالح العباد، وهو الحقيقة الأليق به لأنه استثناء نصي، الأليق أن يذكر مع النصوص السابقة وأن فيها تخصيصات للنبي صلى الله عليه وسلم ومعروف أحكامه الخاصة، ولكن مع ذلك هي إلى الندرة أقرب، ليس فقط القلة بل هي إلى الندرة أقرب، أحكام خاصة منصوص عليها، ما لم يثبت التخصيص في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا استثناء لأحد من الناس، نبيا كان أو حاكما أو محكوما أو غنيا أو فقيرا أو رجلا أو امرأة. هذا دليله الثاني، هو المصالح، الشريعة وضعت المصالح وهذا يسري على جميع الناس، كل الناس بحاجة إلى هذه المصالح أن توضع لهم كما وضعت لغيرهم، فلا استثناء ولا تمييز. دليله الثالث هو أن العلماء منذ عصر الصحابة أجمعوا على أن الأحكام التي نزلت أو أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في حق أقوام أو في حق أفراد معينين، رجل وامرأة نزل هذا الحكم لفلان أو لفلانة أو كذا، هذا كله العلماء منذ عصر الصحابة إلى الآن يجعلونه عاما ويجرونه على جميع الناس، ولو أنه نجد في القرآن أو في أسباب النزول أو في الأحاديث هذا نزل في زيد، هذا نزل في عمرو، هذا نزل في فلان، وهذا نزل بسبب كذا، وهذا نزل في بني فلان إلى آخره، لم يلتفت العلماء منذ عصر الصحابة إلى احتمال أن تكون هذه الأحكام خاصة بمن نزلت فيهم ونفذت فيهم، زنى فلان فرجمه أو جلده، سرقه إلى آخره، دائما هذه الأحكام ولو جاءت بصيغة المفرد أحيانا فإنها عامة والعلماء مجمعون على إجراء أحكامها إلى يوم القيامة، وهذا إجماع مضى عليه الصحابة وهو على ذلك إلى الآن. الدليل الرابع وهو يعني نوع من الاستدلال العقلي والمنطقي، قال أنه لو جاز خطاب البعض ببعض الأحكام حتى يخص بالخروج عنه بعض الناس لجاز مثل ذلك في قواعد الإسلام، لو كان هذا جائزا أن الأحكام نزلت لبعض الناس وبعض الفئات وبعض الأصناف لجاز هذا في كل قواعد الإسلام بما فيها قواعد الإيمان. هذه هي القضية أو رأس القضية، وكالعادة دائما أو كالعادة في غالب مسائل الشاطبي يكون الأهم هو ما سيرتبه عليها من نتائج، لأن هذا أمر كما ذكرت شبه مسلم أو شبه مسلم ومعروف وواضح، لكن الفوائد هي أو قواعد الفوائد التي يبنيها عليه. قال فصل، وهذا الأصل ما تقدم من عموم الشريعة لجميع المكلفين ينبني عليه أو يتضمن كما قال فوائد عظيمة. أولى هذه الفوائد التي ذكرها هو أن هذه القاعدة إذا تقررت واستقرت وسلمت وهي مسلمة فيها شهادة لفائدة القياس وفائدة القائلين بالقياس، تعطي كما قال قوة عظيمة في إثبات القياس على منكريه، لأن هذه القاعدة خاصة في دليلها الثالث، دليلها الثالث هو أن العلماء بدون استثناء في جميع العصور الأحكام التي تنزل في زيد أو عمر من الناس تصبح سارية على جميع الناس، هذا قال هذا فيه إثبات للقياس، وهو أن الأحكام التي تنزل يخرج عليها أمثالها ويخرج عليها نظائرها، هذا هو هذه الفائدة الأولى، فإذا القاعدة تشهد للقياس. وذكر هنا شيئا في آخر هذه الفائدة، قال ولعل هذا أي ما يتعلق بالقياس، ولعل هذا يبسط في كتاب الأدلة بعد هذا إن شاء الله، أقول إنه لم يفعل رحمه الله لم يتناول القياس، رغم أنه ذكر في موضع آخر أنه سيتناول القياس لكن لم يتناول من الأدلة إلا الكتاب والسنة. ألم يرد على هذا بأن القياس يلحق فرع بأصل وهنا يلحق فرع بفرع، يعني نفس الفرع يلحقه بفرع بالفرع الذي نزل فيه القرآن، والقياس يعني يلحقه فرع من نوع آخر بما نزل في حقه الكتابة والسنة. فهنا فرق. لا ماذا هنا؟ هنا يعني يقاس تقاس المسألة التي لم ينزل فيها القرآن بالمسألة التي نزل فيها القرآن، هذا ما يقصده. هو يقصد بصفة عامة، وما أدري هل هذا فهمتني أو أنا الذي لم أفهمك، أحكام الشريعة نزلت في أقصى الحالات، نقول كانت خطاب للصحابة، وهذا نجده حتى في التفاسير، هذه خطاب للصحابة، هذه للأنصار، هذه للمهاجرين، هذا لم يمنع الصحابة، لم يمنع العلماء عموما أنهم هذه الأحكام تصبح، هذا هو ما يقع في القياس. نعم، ولكن هذا فيه إشكال يعني. ولكن الإلحاق هنا في هذه القضايا إلحاق نفس القضايا بمثيلاتها، أما في القياس الأصولي فالذي يلحق لا ليس يعني مثيلا وإنما شبيها، ففي فرق. لا، هو العنصر الجامع هو أن الأحكام تعدى، تعدية الأحكام وتعميمها، هذا هو العنصر الجامع بين مسألة القياس وبين تعميم. بمعنى القياس هو شكل وأداة من أدوات التعميم، فهمت التعميم هنا؟ التعدية. المسألة التي نحن فيها أوسع من القياس وأعم من القياس، ولكنها قال تعطي قوة، هي ليس هي القياس، هذه أعم من القياس. ولذلك نجد حتى في اصطلاح العلماء أحيانا يستعملون القياس بمعنى الحكم العام والقاعدة العامة، فيقولون هذا الحكم على خلاف القياس، هو ليس فيه قياس أصلا، لكن على قياس، على خلاف القياس، أي لم يتم تعميم قاعدته، بل الحكم الفلاني خرج على قاعدة أخرى أو كذا. فإذا القياس هنا لما أدخله على أساس أنه أيضا هو نوع من العموم، نوع من تعميم الشريعة، نقل الشريعة مما نزلت فيه إلى ما لم تنزل فيه بصفة محددة، هذا هو الجامع، هذا هو الرابط. ولعل أخذ هذا من الغزالي، لأن الغزالي لم يذكر القياس ضمن الأدلة وإنما ذكره ضمن القواعد الاستنباط. أيوة، كل هالقياس الغزالي سماه باسم آخر، العقل، وسماه العقل الغزالي. الغزالي عنده نظر في القياس أيضا في كتابه أساس القياس، هو أن القياس نوع من الدلالة، نوع من الدلالة اللفظية، وهذا أيضا لا خلاف فيه، نوع من الدلالة، لكن الدلالة التي تحتاج إلى واسطة معينة هي التي نسميها القياس. أقول لها النتيجة طبعا الغزالي دفع عن القياس باسمه، وما زلت أتذكر حتى قال أقوى أدلته هو عمل الصحابة، هذا ما أورد أدلة الأصوليين، وهذا الكلام موجود عند الجويني، فهو يذكر القياس باسمه، ولكن أحيانا يسمه العقل، وأحيانا نعتبره نوع من الدلالات إلى آخره. هذا فقط. الشاطبي يضيف صراحة شيء مهم في الأدلة القياس، ورد على ملكي القياس بأنهم كأنهم يعطلون شيئا من الشريعة أو يخصصون هذا الأمر، يعني شيء قوي جدا يعني. فالذين يكون القياس كأنهم فعلا يعني يبتلون نوعا ما عموم الشريعة. على كل حال منكرو القياس هم الظاهرية تقريبا أهم. على كل حال حين الحديث في الأوساط العلمية السنية عادة منكرو القياس الظاهرية، فالظاهرية لهم طريقة أيضا قد يكونون أكثر تعميما للشريعة، وهو يفعلون العمومات بدرجة كبيرة جدا، لكن مع ذلك الحجة عليهم في مسألة القياس، وأنه ما دمنا حتى العمومات نفسها قبل ابن حزم كان لها معنى، كانت وقائع لا تشملها، حين ننظر مفسرين والصحابة عدد من العمومات تفسر وتقف عند ابن حزم، وقد جاء في القرن الخامس بطبيعة الحال واتسعت الأمور، وهو في الأندلس يعني في أوروبا وتغير، فالعمومات أخذت معنى أوسع. ودخل استسحاب أيضا حين عدم النصوص، فإذا ما لا نص فيه بالتحريم فهو على الإباحة مطلقا وهكذا. فإذا هو له طريقته في التأميم، لكن مع ذلك يحرم نفسه أو مدرسته من هذه الآلية المنضبطة التي هي القياس، مع أن توسيع عمومات النصوص ليس بأولى من تعميم معاني الجزئيات بالقياس عليها واستنساخ أحكامها في نوازل مماثلة. فالمأخذ هنا، ولكن نتيجة التعميم الظاهرية ليسوا مقصرين في عموم الشريعة، على كل حال لهم طريقتهم. إذن هذه الفائدة الأولى، هو أن هذه القاعدة، قاعدة عموم الشريعة بلا استثناء وتعميمها في كل الناس على مر العصور، يعطي قوة كما قال، قوة احتجاجية لفائدة القول بالقياس. قال: ومنها، من هذه الفوائد، أن كثيرا ممن لم يتحقق بفهم مقاصد الشريعة يظن أن الصوفية جرت على طريقة غير طريقة الجمهور، وأنهم امتازوا بأحكام غير الأحكام المبتوتة في الشريعة. طبعا هو هنا يرد على الصوفية أنفسهم، ويرد على فئة أخرى أيضا ترى الصوفية هكذا على أساس أنهم خرجوا من الملة بشكل أو بآخر، وبعض الصوفية أنفسهم يعتبرون أنفسهم أنهم خرجوا من ملة العوام إلى ملة الخواص، أنهم ما زالوا في الملة لكن ارتقوا. طبعا هذا معروف وسائد جدا في الفكر الصوفي، ويكفي أنهم على سبيل المثال من الأمور السائدة عندهم أن المسلمين على ثلاث مراتب أو ثلاث طبقات: طبقة المسلمين، وطبقة المؤمنين، وطبقة المحسنين. وطبعا طبقات المحسنين طبقتهم فهناك فهناك مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. إذن هم في الشريعة، لكن مع ذلك ضمن الشريعة لهم شريعة، ضمن الشريعة لهم مكانة خاصة، هذا في نظر أنفسهم. وفي نظر والأمر على كل حال، نحن رأينا ما ذكره الشاطبي سابقا من مراتب الناس حتى في مسألة التخلي عن الحظوظ. إنسان غني ومع ذلك ليس له مما يملك إلا الشيء اليسير، والباقي كله ينفقه ويعتبر نفسه كأنه وصي عليه إلى آخره. فإذا الشاطبي عن فكرة أن هذه المراتب موجودة إلى آخره، ولكنها متاحة لجميع الناس، وليست تتيح استثناء لأحد، لأن الآن بعض الصوفية وصل إلى حد كما سيذكر كما قال في المثال، بما يحكى عن بعضهم أنه سئل عن ما يجب في زكاة كذا فقال: على مذهبنا أو على مذهبكم. ثم قال: أما على مذهبنا فالكل لله، وأما على مذهبكم يعني مذهب الفقهاء فكذا وكذا، يعني مذهب صار مذهبا وصارت شريعة أخرى. على مذهبنا كل أموالنا واجبة في الزكاة. وهذا فيه نوع من، إذا تمادى الناس فيه فعلا يعطي في النهاية نوع من الاعتقاد أن لنا ديننا ولكم دينكم. ديننا فيه أن أموالنا كلها لله، ودينكم فيه 2.5% لله والباقي هذا لله وهذا لشركائنا إلى آخره. فالمهم على كل حال، هو يقول عموم الشريعة ووحدة الناس أمامها، أو كما يقال اليوم تساوي الناس أمام القانون، هذه مسألة يدخل فيها الصوفي والفيلسوف والخاص والعام إلى آخره. ومسائل هذا اليوم كلها ستكون زيادة توضيح لهذا، إلى أن قال: وكل مكلف داخل تحت أحكام الشريعة المبثوثة في الخلق. الفائدة الثالثة، وهي تكاد تكون هي الثانية لكن بمزيد من التخصيص، ومن ذلك أن كثيرا يتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياء لم تبح لغيرهم. فقط الجملة الأخيرة في الفقرة غلقت علي فهمها يعني. ايوه. ولكن روح المسألة الفقه في الشريعة حتى يتبين ذلك. ما يقصد هذا الكلام؟ كل مكلف داخل تحت أحكام الشريعة المشهورة في الخلق كما تبين آنفا، ولكن روح المسألة الفقه في الشريعة حتى يتبين ذلك. يعني عن طريق الفقه في الشريعة يتبين. أيه ما أن هؤلاء الصوفية أولا ليس لهم أي إمكانية أن تكون لهم شريعة خاصة، وكذلك من يتهمهم بذلك، بمعنى أن تفاوت الناس في تدينهم لا يخرجهم عن بعض أحكام الشريعة. مسألة فقه. والشيخ دراز يشير في الهامش اللي أظن سيكون عندك هوامش دراز ولا ما؟ مراتب الإغال في الأعمال. أيوة. وما تقدم له في مراتب الإغال في الأعمال، قضية الحظوظ هي اللي شفنا. الإنسان يتخلى عن الحظوظ. أي نعم، قضية الحظوظ. هذا طبعا هذا كلام الشاطبي وتعليق دراز الآن يؤكد ما كنا ذهبنا إليه، وهو أن مسألة الحظوظ زهد الإنسان في حظوظه وإيثاره الإيثار، هذا لا يخرجه عن أحكام ما هو للحظوظ فهو للحظوظ، متى ما شاء أن يأخذ لنفسه يأخذ، وله أن يأخذ الهدية وأن يأخذ الأجرة وأن يأخذ وأن يأخذ. إذا ليس له أحكام خاصة، ولن تكون شريعة خاصة بمن قالوا نحن نتجرد عن الحظوظ، ولا تصبح مثلا شهادتهم فوق شهادة الناس، لا يصبحون فوق الاتهام، لا إلى آخره، الأحكام تبقى سارية عليهم. فهذا هو الفرق، يعني تفاوت التدين ممكن وعلى درجات، لكن مع ذلك يبقى الجميع كما قلت العبارة اللي مستعملة اليوم، الناس سواسية أمام أحكام الشريعة. تجب عليك الزكاة مهما كان سخاؤك وجودك وزهدك، الزكاة التي تجب عليك هي كذا في النقدين وكذا في الإبل وكذا في البقر. لن يقول أحد لأحد أنت الآن لم تعد تجب عليك 2.5%، لا، أنت الآن خرجت من هذا ودخلت في طبقة أخرى، لا، سيبقى كذلك وستبقى صلاته كذلك. لا يمكن أن يقال لأحد أنت الآن وجبت عليك 20 صلاة أو سقطت عليك الصلاة لأنك أنت في ذكر دائم ومنغمس في، لا لا، الأحكام تظل هي ومزيد من التوضيح آتي. إذن هنا كذلك وشبيه بما نحن فيه أو قريب منه، هذا موجود عند بعض الصوفية، أنه بعض مشايخ الصوفية إما توهما أو تلبيسا يدعون أنه سقط عليهم كذا وكذا وأبيح لهم كذا وكذا، لأنهم حكمة هذه الأحكام لم يعودوا بحاجة إليها. وشبيه بهذا قاله الفلاسفة قديما وما زالوا يقولونه، واليوم نجد من يقول طيب الصلاة والوضوء هذه أمور تصلح للأعراب، يعني ما كانوا لا يتوضؤون ولا يغسلون ولا يغتسلون ولا يغيرون ملابسهم ولا ينتظمون، فجاءت هذه العبادات لكي تروضهم وتحضرهم. الآن البشرية خاصة عندكم في الغرب ما خلاص، يعني فدعوا هذا للأميين وللعامة. هذا نعم نعم، سمعت حتى في مناقشة بعض الناس، يعني يا على كل حال، كما أن هذا موجود عند أيضا الصوفية، أنهم بلغوا مراتب سقط عنهم التكليف أو سقطت عنهم تكاليف معينة، كما أن من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام ينص على هذا، وإلا غيرهم فلا كلام عليهم، منهم من استباح شرب الخمر بناء على قصد التداوي واستجلاب النشاط في الطاعة لا على قصد التلهي، يعني يقول هو يعني يشرب الخمر بمقدار وبتعقل، وهذا أيضا يقال اليوم، يعني شرب الخمر بطريقة متحضرة ومنضبطة، وهذا باب فتحه أو فتحته الزنادقة بقولهم إن التكليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص، إذن هذا باطل بمقتضى هذه القاعدة. هذه المسألة التاسعة. مودة مريض الصابر أحمد زروق. لمن؟ أحمد زروق من الفاس. كتاب تكلم عن ما شوفش الكتاب. عدة مرد الصادق. إيه ممكن. لكن معروف عن حمد الزروق أنه من الصوفية المتعقلين، يعني لو كان يزاوج بين التصوف والفقه على نحو ما يفعله الآن الشاطبي. الشيخ زروق هو أول من كتب في قواعد التصوف، عنده كتاب بهذا العنوان. عدة مريد الصادق. ها؟ سماه عدة مريد الصادق. لا هو نفسه قواعد التصوف. يذكر قواعد. آه. لا المعروف أنا عنده كتاب اسمه قواعد التصوف مطبوع بهذا. يعني لا أدري إذا كان هذا داخل في هذا الباب، ولكن بعضهم يعني يتمسكون أو يستأنسون ببعض القضايا التي جاءت في القرآن حتى العقائدية التي فيها مراعاة للبيئة العربية، مثلا في الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. أيوه. هذا طبعا لماذا لم يقل لا يرون فيها ثلجا وهكذا، هذا يعني كان مجعز مثلا لبعض الناس في البلاد الباردة، ولكنه رغبهم في الجنة بهذا، فهذا يعني فيه مراعاة للبيئة العربية. فإذا هكذا يعني يستأنسون بهذا لكي يقولوا حتى الأحكام كذلك فيها كانت تراعي بعض المقتضيات البيئة. طبعا هذا رأينا باستفاضة فيما يتعلق بأمية الشريعة هذه وحتى عربية الشريعة. الشاطبي أشار إلى هذا وذكرت أن صاحب هذه النظرية المغالي فيها هو صاحب كتاب محاسن الشريعة القفال، ولكن هذا مفاده عند الشاطبي وغيره وعند القفال بصفة خاصة، أن الشريعة خاطبت أول ما خاطبت العرب، فإذا في تدرجها وفي خطابها وألفاظها كانت تراعي الوضع العربي، لكن في أحكامها النهائية ليس فيها عربي وعجمي. وأنا أقول لك لو كانت الشريعة ستراعي العرب لما فرضت الوضوء الصلاة 5 مرات، هذا أغرب شيء على البيئة العربية. تقول للعربي الأعرابي في البادية في الصحراء توضأ في كل مرة واستنجي واغتسل، هذا شيء غريب جدا، هذا لا يصلح إلا للأوروبيين في الحقيقة حيث المياه موجودة والأدوات وميسرة، يصلح في الأندلس لو كان تحريم الشرك وعبادة الأصنام. نعم تحريم الشرك وعبادة الأصنام هذا في هذه العقيدة لا هوادة فيها طبعا من باب أولى، لكن حتى في الأحكام الخمر مثلا كان في العرب أكثر من أي أمة أخرى. تحريم الخمر أي نعم. فإذا كان هناك أمور هذه القاعدة فيها نوع من المراعاة، لكن الأمور ذهبت، وهذا هو ما يرد به ابن عاشور على الشاطبي نفسه، يقول لا يعني لو وقفنا عند ظاهر كلام الشاطبي سنقول كأن الشريعة نزلت للعرب ونزلت للأميين، وهذا غير صحيح. لكن إذا أخذنا كلام الرجلين بحسن ظن وحسن تأويل نقول هو القفال صريح في هذا، يقول المخاطبون أولا العرب وغيرهم من بعدهم، فإذن هو كل ما يخص العرب من ألفاظ ومراعاة يقول لأن العرب هم المخاطبون الأولون أساسا وأصالة ثم غيرهم من بعدهم، فلتأسيس الإسلام وترسيخه وإقامته يبدو أحيانا كأن القرآن معني بالعرب في أساليبه وخطابه إلى آخره. نعم. ولكن الأحكام في النهاية وهو موضوعنا اليوم أو موضوعنا الآن، الأحكام في النهاية لا، إحنا سنعود بعد في المرة المقبلة الشاطبي سيتحدث أيضا عن علاقة الشريعة بالعوائد والعوائد، إذن هنا أيضا سنعود إلى الموضوع من زاوية أخرى لنرى مدى تأثير العوائد في الأحكام. المسألة العاشرة وهي من المسائل التي طول فيها الشاطبي فقط للفائدة العلمية، وإلا موضوعنا لم يكن يتطلب كل هذا، وهي أن طبعا هو يسلك هذه القضية العاشرة في سلك عموم الشريعة، وأن أحكام الشريعة تمضي لا تميز ولا تستثني، بل هنا الرسول وأمته، الرسول وأمته. فالقضية التي يتناولها في المسألة العاشرة هو أنه حتى المزايا والفضائل والمناقب التي هي شأن الأنبياء ومن باب أولى شأن سيد الأنبياء، مع ذلك الأمة شريكة كل إلا استثناءات، كل ما ذكره القرآن وأعطاه الله تعالى من مزايا وفضائل ومناقب لنبيه صلى الله عليه وسلم في موضع ما نص على مثله وشبيهه أو جزء منه للأمة. التطويل هنا في الشاطبي هو التطويل في الأدلة وفي الأمثلة، وذكر 30 مثالا. هذا طبعا مع العلم أن هذه الأمثلة بعضها يعنينا وبعضها لا يعنينا، ولذلك أنا سأركز على الذي يعنينا. منها مثلا الرسول اختص بالوحي، قال الأمة جعل لها نصيب من الوحي ما زال فيها، ما هو؟ والرؤيا الصالحة، كما هو في الحديث الرؤيا الصالحة أو الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. إذن معنى هذا تفسير الحديث أن الرؤيا الصادقة فيها نوع من الوحي، فيها بصيص، فيها نصيب من الوحي، صدقها وكونها من الله، لأن بدون أسبابها ليس تعلما ولا تعليما ولا كذا، الإنسان في نومه فيقذف في ذهنه شيء يعلمه وهو في نومه، فهي نوع من الوحي. أنا أذكر الأمثلة اللي سيبنى عليها ما بعدها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت له معجزات وكرامات، معجزات وكرامات، ولأمته كرامات. الكرامات، موضوع الكرامات مسألة عليها الجمهور، وهي أن الله تعالى يخرق سننه ومعهود الناس في تلك السنن ويطلعهم ويعطيهم أشياء خارقة، هذه هي، هذا معنى الكرامات. الفرق بين الكرامة والمعجزة هي أن المعجزة يؤتى بها في سياق التحدي لإثبات النبوة، والكرامة سواء كانت من النبي أو من غيره لا يكون الغرض كذلك، لا يكون غرض. وإن كان بالنسبة للأنبياء يصعب التفريق بين الكرامة والمعجزة، لأن أي كرامة تصبح بمثابة معجزة في حقهم. لكن على كل حال ما كان للنبي من معجزات أو حتى لو قلنا من كرامات، فأثبت الله تعالى هذه الكرامات وأعطاها لبعض الصحابة وأعطاها لبعض الصالحين وأعطاها لبعض العباد والزهاد وما إلى ذلك. هذا الأمر، الأمر الثاني. كذلك العصمة، الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، لأمته نصيب من هذه العصمة، خاصة العصمة من الخطأ ومن الضلال. لكن عصمة الأمة تتحقق في إجماعها، فما أجمعت عليه الأمة لا يمكن أن يكون ضلالا. فإذا الأمة هنا بمجملها وبمجمل علمائها نزلت منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيعة عندهم المعصومون الاثنى عشر، ونحن عندنا المعصوم واحد صلى الله عليه وسلم، ثم إجماع الأمة. فإذا أهل السنة المذاهب السنية الأصولية تنص على أن الإجماع معصوم، فالإجماع بمثابة النص فهو معصوم، يستحيل أن يتطرق إليه الخلل. إذن هذه منزلة أعطيت لرسول الله، معصوم فيما يقوله، محفوظ فيما يؤديه، فيما يبلغه، فيما يستنبطه. الأمة كذلك إذا استنبطت حكما وأجمعت عليه فلها ذلك. كذلك من الأمور المزايا التي أعطيت للرسول وأعطي نصيب منها للأمة كشف المغيبات. طبعا احنا نسلم ونعتقد وعقيدتنا أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لكن الله تعالى يطلع على غيبه بطرق مختلفة وفي حالات محددة يطلع الناس على أمور غيبية، بمعنى أن الاطلاع عليها وفق الأسباب والوسائل والأدوات والحواس غير ممكن، متعذر، فهي غيب لا يؤدي إليها سمع ولا بصر ولا تجربة ولا لمس، لكن مع ذلك يعلمها الإنسان، هذا غير الرؤية، بمعنى أن هذه توصل إليها حتى في اليقظة بنوع من الإلهام، بنوع من الكشف، هذا موجود كذلك وتشترك فيه الأمة مع رسول الله، مع الفارق دائما، لأنه قال الأمة أعطيت من كل مزية لرسول الله أنموذجا، يعني نصيبا ومقدارا. هذه هي الأمور التي تنبني عليها أحكام ذكرتها، وإلا فهو ذكر 30 نوعا من هذه المزايا التي اشتركت فيها الأمة مع نبيها صلى الله عليه وسلم. إذن الرؤى والكشوف، كشوف الغيبية والكرامات، هذه الشفاعة لا ينبني عليها في موضوعنا إلى آخره. وعلى كل حال 3 أشياء، هذه هي المسألة الطويلة التي سيبنى عليها ما بعدها. ما بعدها هو أن هذه الأمور الخارقة، الرؤى والنوع من الوحي اللي هي الرؤية، كشف المغيبات أو الاطلاع على الغيب لأصحاب الأحوال وأصحاب الكشوف من صوفية ونحوهم، أو الكرامات لبعض الصالحين وبعض المتقين، هذه الأمور قال العمل بها، الإنسان يعلمها فيعمل بها، ويعلمها فيفعل كذا أو لا يفعل كذا، ويقول كذا أو لا يقول كذا. قال ما مدى إمكانية اتباع هذه الأمور، هذا هو طبعا هذا هو سبب إدخال هذه القضايا في موضوعنا. قال في أواخر هذه المسألة 10 قرر أن العمل بالأمور الخارقة، هذا معنى كلامي، يمكن ويصح، يمكن أن يقع شرعا ويصح ما دام له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف، وذكر أمثلة من النبي ومن السلف لهذه الأمور، لكن بشرط، هذا هو هذا بيت القصيد، لأن بيت القصيد ليس هو أن يقرر هذه الأمور، هذه مقررة وعند الجمهور وعلى مر العصور، هو غرضه أن يصل إلى تقييدها في الحقيقة وإلى ضبطها، فإذا ضبطها هو الذي أتى في المسألة 11. المسألة 11، المسألة 11 يقول فيها أن هذه الأمور التي ذكرنا لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط أن لا تخرم حكما شرعيا ولا قاعدة دينية، فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا ليس بحق في نفسه، بل هو إما خيال أو وهم وإما إلقاء من الشيطان، وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه، وقد يكون باطلا محضا وقد تلتبس فيه الأمور. من أمثلة ذلك مثال، هنا عنده مثال جيد وصحيح، ومن أمثلة ذلك فتوى لابن رشد، طبعا الشاطبي وامثاله حينما يذكر ابن رشد فابن رشد الجد وليس الحفيد، احنا الآن بالعكس إذا سكتنا فهو الحفيد، إذا كان الجد نقيده، لأن ابن رشد الحفيد هو الأكثر انتشارا لا عند المتقدمين، إذا قالوا ابن رشد دون تقييد فهو الجد، ابن رشد الجد أكثر انتشار عند المثقفين، أكثر انتشار عند المثقفين طبعا، ونشره أصحاب الفلسفة أكثر، ثم فكره التنويري والمقاصدي والاستصلاحي، ولهذا ابن رشد من أما ابن رشد الجد فهو في عند المالكي أحد مظاهرين الأربعة، أي عند خليل طبعا، يعني يقول هذه رواية مالك أظهر من أخرى، ابن رشد الجد من أركان المذهب المالكي فعلا، بمؤلف على كل حال، وكلاهما كان قاضيا وكلاهما فقيه وكلاهما محمد وكلاهما أبو الوليد إلا أن الحفيد ولد يوم مات الجد بمعنى الأب كان عنده جنازة وولادة مات أبوه وولد ابنه مات أبو الوليد وولد أبو الوليد سنة 520. في هذه السنة ولد ابن رشد الحفيد وتوفي ابن رشد الجد. إذا ابن رشد هذا الجد له فتاوى معروفة، أظن الأخ محمد أحمين كان له بحث حولها، فتاوى ابن رشد مطبوعة الآن في 3 مجلدات أظن. موجودة هذه الفتوى التي يشير إليها الشاطبي موجودة في فتاوى، وهي أنه سئل عنها ابن رشد مسألة وقعت في زمانه وسأله عنها أو سئل عنها حاكم شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في أمر قضية من القضايا، أتى الشاهدان وهما من أهل العدالة فشهد بمعنى معين وبمضمون معين، لكن هذا الحاكم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يقول له لا تحكم بهذه الشهادة فإنها باطلة. طيب بماذا يحكم؟ قال الشاطبي فمثل هذا من الرؤيا لا معتبر بها في أمر ولا نهي ولا بشارة ولا نذارة، لأنها تخرم قاعدة من قواعد الشريعة وكذلك سائر ما يأتي من هذا النوع. وطبعا كان هذه هي فتوى ابن رشد، كذلك القاضي يجب أن يحكم بالشاهدين ولا يحكم برؤيا. إذن الرؤية هنا خرمت قاعدة، هذا سيطيل النفس في بيانه، الرؤية هنا خرمت قاعدة، الله تعالى شريعته وضع الشهود ووضع الإثباتات ووضع البينات وأمرنا أن نحكم بالبينات وبالشهود وكذا، وأشهدوا واستشهدوا إلى آخره، فشهادته إلى آخره. فمسألة الشهود فقط الله تعالى قال ذوي عدل، فهؤلاء القاضي له أن يتثبت من عدالتهما وأن يسمع أي طعن من أحد الطرفين في عدالتهما، وله هو نفسه أن يتحقق من عدالتهما، لكن بعد ذلك يحكم بالعدالة ويحكم بالوثائق ويحكم بالبينات أيا كانت. فهذه الرؤيا جاءت تخرم هذه القاعدة. فإذن ها هنا مثل هذه الأمور الخارقة، مثل هذه الأمور الغيبية، مثل هذه الكرامات، مثل هذه الكشوفات لا يكون لها اعتبار إذا خرمت حكما أو قاعدة. ومنه أيضا ما روي هذا أن أبا بكر رضي الله عنه أنفذ وصية رجل بعد موته برؤيا رؤيت فهي، وما روي هذا طبعا قال لا يقضيح، فهي قضية عين لا تقضيح في القواعد الكلية لاحتمالها، فلعل الورثة راضوا بذلك فلا يلزم منها خرم أصل، لأنه سنرى فيما بعد الحالات التي يمكن العمل، مجالات التي يمكن العمل فيها بهذه الأمور الخارقة. إذن هذا المثال من أبي بكر لا يخرم القاعدة، لأنه أولا حادثة واحدة لا ترد الكليات، الكليات لا ترد بالحالات الفردية والوقائع الجزئية، وثانيا هذه الحالة يمكن أن يكون الورثة أو المعنيون بالأمر أخذوا بهذه الرؤية بينهم متفاهمين متراضين. وعلى هذا لو حصلت له أي للمكلف أو القاضي أو أي كان، لو حصلت له مكاشفة بأن هذا الماء المعين مغصوب أو نجس، مكاشفة يعني سواء بالرؤيا ولا بالكشوف الصوفية، وأن هذا الشاهد كاذب وأن هذا المال لزيد وقد تحصل بالحجة أنه لعمر أو ما أشبه ذلك، فلا يصح له العمل على وفق ذلك مما لم يتعين، ما لم يتعين سبب ظاهر أو ما لم يتعين بسبب ظاهر، فلا يجوز له الانتقال إلى التيمم مثلا، لأنه هتف به هاتف أن هذا الماء نجس، إذن يقول أتيمم ليس عندي إلا لا توضأ به، ولا ترك قبول شهادة الشاهد ولا الشهادة بالمال لزيد، ما يقول أنا جاء في رؤياي رأيت أن هذا المال لزيد فيشهد على ذلك إلى آخره. فجميع هذه الأمور المناقضة للظاهر المخالفة للظاهر فإنها باطلة، فإن الظواهر قد تعين فيها بحكم الشريعة أمر آخر، فلا يتركها اعتمادا على مجرد المكاشفة أو الفراسة، كما لا يعتمد فيها على الرؤية النومية، ولو جاز ذلك لجاز نقض الأحكام بها وإن ترتبت في الظاهر موجباتها، وهذا غير صحيح بحال، فكذا ما نحن فيه. وفي الصحيح أنه يستشهد بالحديث المعروف، أظن ذكرناها أكثر من مرة، النبي صلى الله عليه وسلم حين اختصم إليه رجلان فاستمع إلى هذا واستمع إلى هذا وقضى إلى أحدهما، وكان الذي قضى له قد أجاد في عرض ما عنده وفي الاستدلال عليه وفي نقض ما يدعيه خصمه، فحكم له النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي إما من الله أو بفراسته أحس أن هذا واحد يقدر على الكلام وهذا لا يقدر على الكلام، إذن لا يبعد أن هذا الذي لا يقدر على الكلام عنده ما لكنه عايي ضعيف، فلذلك قال قولته المعروفة: إنما أنا بشار وإنكم تحتكمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع إلى آخره. فإذا الرسول نفسه يقول: أنا أقضي على نحو ما أسمع، فكيف بالقاضي؟ وقد ذهب مالك في القول المشهور عنه أن الحاكم إذا شهدت عنده العدول بأمر يعلم خلافه، هو يعلم خلافه، وجب عليه الحكم بشهادتهم إذا لم يعلم منهم تعمد الكذب، لأنه إذا لم يحكم بشهادتهم كان حاكما بعلمه. وطبعا عند المالكية القاضي لا يقضي بعلمه، لا يحكم بعلمه، فإذا إذا شهد الشهود والقاضي يعلم بمصادره الخاصة ومعلوماته الخاصة أن الأمر كذا والشهود شهدوا بكذا، فعليه أن يقضي بشهادة الشهود إلا إذا عرف أنهم تعمدوا الكذب. قال الشاطبي: هذا مع كون علم الحاكم مستفادا من العادات التي لا ريبة فيها، لا من الخوارق التي تدخلها الأمور. إذن قول علم الحاكم لا يحكم به عند مالك، مع أنه قائم على الحس، هو ربما رأى وسمع وسمع معلومات وعنده، ومع ذلك فكيف يحكم بما ثبت عنده بواسطة الخوارق؟ هو لا يجوز له أو لا يصح منه أن يحكم في الأمور التي ثبتت عنده بالحس إذا كانت الإشهادات والإثباتات على خلاف ذلك، يحكم بالإثباتات والشهادات ولا يحكم بعلمه. هي مسألة على كل حال، الحكم بحكم القاضي بعلمه فيها اختلاف، ولكن على الأقل هناك قدر متفق عليه يؤيد قضيتنا، وهي أنه ما فيه قتل الجميع متفق أن القاضي لا يقضي بعلمه. إذا كان مثلا واحد متهم بالقتل والقاضي يعلم، جار ولا قريب ولا عنده معلومات ولا كذا، علمه الخاص، أما ما جاءه في الملف وما جاءه في التحقيقات وفي الإثباتات كله يقتضي براءة المتهم أو على الأقل عدم ثبوت التهمة. هنا الفقهاء والمذاهب كلهم مجمعون على أنه لا يقضي بعلمه على الأقل في هذا القضاء. أبقات قضية الأموال وما سواها من المنازعات، المذهب المالكي أنه لا يقضي بعلمه. إذا في جميع الحالات إذا كان القاضي وهو قد يتحصل على معلومات قطعية لا يقضي بعلمه إما مطلقا أو على الأقل في بعض الأمور الجسيمة كالقتل، فكيف يجوز له أن يترك ظواهر الأحكام وظواهر البينات ليحكم برؤيا رآها أو بهاتف هتف به أو ما إلى ذلك من الكرامات والخوارق؟ قال ولذلك قال: وحكى ابن العربي أيضا مثال آخر أو نموذج آخر من النقاش في هذه القضية. وحكى ابن العربي عن قاضي القضاة الشاشي المالكي ببغداد أنه كان يحكم بالفراسة في الأحكام جريا على طريقة إياس بن معاوية أيام كان قاضيا. قال أي ابن العربي: ولشيخنا فخر الإسلام أبي بكر الشاشي، هذا شافعي، جزء في الرد عليه. هذا ما قال أي ابن العربي. قال الشاطبي: وهو حقيق بالرد إن كان يحكم بالفراسة مطلقا من غير حجة سواها. إذن هذان مالكيان يؤيدان الشافعي ويرفضان ما كان عليه كما قال قاضي القضاة الشاشي المالكي. لكن مع ذلك يعني لا نتصور, أنا لا أتصور أن قاضي بل قاضي القضاة كما أشار الشاطبي يحكم بالفراسة وحدها, لكن يستعين بالفراسة, هذا هو المفروض. ومع ذلك قد يعتمد على الفراسة أكثر مما يلزم, لأن الفراسة نفسها هي في الحقيقة قد يكون جزء منها هو عبارة عن خبرات ومهارات, يكون ذكاء بالنفوس. لا أقصد إذا كان لها مستندات من خبرة الإنسان في الكلام وفي الآن يختبرون الناس بتلونهم بلكنتهم بنبضات قلوبهم ليعرف الصادق من الكاذب, فالآن بواسطة الأجهزة هناك نوع من الفراسة اللي صارت إلى آخره. على كل حال جميع الحالات لو إذا صح أن قاضي القضاة وهو مالكي ومع ذلك كان يحكم بالفراسة مطلقا أو يبالغ في الاعتماد عليها فهذا مردود عليه, وهذا ما ذهب إليه ابن العربي وأيده الشاطبي. إذن القاعدة هنا, قاعدة الإجمالية في هذا الموضوع, هو أن الحكم بالظواهر, الحكم بالأسباب, الحكم بالسنن والعمل بمقتضاها وتصديق مقتضياتها, هذه أمور قطعية وهي الأصل وهي مضطردة في الدين في عباداته ومعاملاته وكل أحكامه, فإذا لا يمكن نقضها ولا تنحيتها ولا تجاوزها بهذه الأمور التي يرد فيها ما يرد من احتمالات وخصوصيات وكذا. فإذا القضية في النهاية هي نوع من رد المتشابهات إلى المحكمات, ورد الجزئيات إلى الكليات, ورد الظنيات إلى القطعيات. بقي في التعليق الأخير في آخر هذه المسألة 11, أقول هذا احنا رأينا شيئا شبيها, أريد أن أربط بين الأمور نظرا للاشتراك في الجوهر المنهجي. احنا شفنا رأينا عند الشاطبي مسألة الدلالات الأصلية والدلالات التبعية للألفاظ أو المعاني الأصلية والمعاني التبعية, هذا في خصائص اللغة العربية, وعلى كل حال موجود في لغات أخرى أو غير موجود ما يهمش, لكن في اللغة العربية التعابير لها معاني أصلية ومعاني تبعية, وقد ناقش الشاطبي مطولا مسألة الدلالات التبعية, هل يمكن أن تؤخذ منها الأحكام أو لا تؤخذ, وانتهى إلى أن الأحكام بالمعنى الحقيقي المعروف أي الحلال والحرام لا تبنى عليها, وإنما كما قال تبنى عليها فوائد دينية وآداب أو أشياء أدبية وإلى آخره, هذه تستفاد منها. وكنت حينئذ ربما ذكرت لكم أن هذه تشبه مسألة الحديث الضعيف. الحديث الضعيف أيضا يعمل به أو لا يعمل به, هي تقريبا من حيث الحكم ومن حيث الجوهر المنهجي للقضية نفس القضية, وما نحن فيه اليوم هو كذلك نفس الشيء. الحديث الضعيف اللي العلماء فيه ثلاثة مذاهب, العمل به بشكل مطلقا بما في ذلك الحلال والحرام, وهذا هو المنسوب للإمام أحمد وأيضا للترمذي الذي أورد كثيرا من الأحاديث الضعيفة, وخاصة إذا كانت كما يقول ليس في الباب غيره, إذا حين لا يكون في الباب إلا حديث ضعيف يعمل به عند طائفة من العلماء. وطائفة أخرى من العلماء رفضته مطلقا، وفي مقدمتها طبعا ابن حزم وأبو بكر بن العربي من المالكية. وأما الجمهور فإنهم يعملون بهذه الأحاديث الضعيفة في مجال معين وبشروط معينة. فأما المجال فهو الفضائل، لمن لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ولا تعطي وجوبا. فالأحكام الأساسية التي هي الحلال والحرام والوجوب لا تؤخذ من الحديث الضعيف، هذا واحد. إذا المجال انحصر في الفضائل والمرغبات أو المنفرات، بمعنى الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب. ومع ذلك الترغيب والترهيب بشروط. إذا تذكروا اليوم أن هذه الخوارق والكرامات بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن لا تخرق حكما شرعيا ولا قاعدة دينية. إذا كذلك الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل وليس في الأحكام، في الترغيب والترهيب وليس في التحليل والتحريم، ولكن أيضا بشروط. هذه الشروط طبعا ألا يشتد ضعفه، وألا يكون في الباب غيره، وألا يناقض، وأن يندرج في عمومات الشريعة. معناه أن يندرج، بمعنى حديث يذكر فضائل صلاة ركعتين في كذا، الصلاة موجودة وفضلها معروف في كل وقت وحين. فإذا الحديث لو فرضنا حديثا من هذا القبيل فإنه لم يأتي بجديد، أو حديث يرغب في قراءة القرآن وهو ضعيف، أو حديث يرغب في العمرة وهو ضعيف ويعطي فضلا. فإذا الشرط ألا يأتي بحكم جديد، ألا يأتي حتى بمعنى جديد يكون معناه مندرجا. فتقريبا هذا نفسه، إذا تأملنا ما وصل إليه الشاطبي في الدلالات التابعة أو التبعية، وهو نفسه الآن في مسألة هذه الخوارق وهذه الأحوال الاستثنائية أنها يعمل بها، ولكن بشرط أن لا تخالف حكما ولا تخرم قاعدة. ومع ذلك حدد لها مجالا كما حددوا للعمل الضعيف مجالا. مجال الحديث الضعيف هو الترغيب وما إلى ذلك، كذلك مجالات حدد مجالات العمل بهذه الخوارق، وهي قال فصل. هنا مكتوب المسألة الحادية عشرة جواز العمل بمقتضى القرآن ما لم تعارض حكما شرعيا. أظن القرآن هنا غير سليم. فين هذا؟ الكتاب العلوي الوضع الشافعي. لا يمكن أن تكون القرآن بأي حال. عفواً. المسألة الحادية عشرة جواز العمل بمقتضى القرآن ما لم تعارض حكما شرعيا. المسألة اللي كنا فيها. الحادية عشرة عندك هذا العنوان هذا؟ عاودوا أقرأه. جواز العمل بمقتضى القرآن. أيوة. ما لم تعارض، حتى المفروض يكون ما لم يعارض. أي. ما لم تعارض حكما شرعيا. لا هذا العنوان. غرائب مثلا. هذا غلط مطبعي هذا. فراسة. فراسة. فراسة. فراسة يا صح. أنت فضلتك مكتوب عنوان؟ لا هذه ما فيهاش عناوين. العناوين مشكلة يعني. هذا ما أظن أحدا يقع في هذا الغلط، لكن قد يكون الغلط فقط في الطباعة. على كل حال غلط هذا، اشطبه هذا العنوان أصلا. ما يسمى عند علماء مصطلح حسن لغيره، حسن لغيره هو الحسن لغيره ضعيف. لكن هذا الاصطلاح في أي إلى أيام الإمام أحمد لم يكن موجودا. مقصوده يعني. أي مقصود ضعيف الذي لم يشتد ضعفه طبعا، وهذا من شروطهم. لا يعني لم يصح طبعا. قبل الترمذي كان الحديث صحيح أو ضعيف. قبل الترمذي جاء الترمذي فأدخل الحسن درجة، ثم حسن صحيح وحسن غريب بدأ هذا، وهذا تفنن هذه الصناعة العلمية تتطور في مصطلحاتها وتقسيماتها. ثم جاء المتأخرون فجعلوا أيضا هذا الحسن حسن لذاته وحسن لغيره، ثم عادوا إلى الصحيح نفسه فقالوا صحيح لذاته وصحيح لغيره. فإذا في التقسيم الأول اللي كان عليه السلف من الصحابة والمحدثون الأولون صحيح أو ضعيف، فإذا على هذا التقسيم الإمام أحمد يعمل بالضعيف. ولكن طبعا تدقيقات المتأخرين قالوا الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، ثم كذلك ألا يكون في الباب غيره. فالإمام بمعنى الإمام أحمد كان يقدم الحديث الضعيف على القياس مثلا، لكن أكيد أنه لم يشتد ضعفه، لأن ما اشتد ضعفه بدأت تحوم حوله احتمالات الوضع أصلا. نعم. إذا مجالات العمل بهذه الخوارق كمجال العمل بالحديث الضعيف، عمل الحديث الضعيف الترغيب والترهيب والفضائل. هنا قال هذه الخوارق يعمل بها في ثلاثة أوجه. أولا أن يكون في أمر مباح، بمعنى لا، وهذا ما زلنا في إنسان رأى رؤيا أن يتصدق فتصدق، هذا ليس حتى مباح. رأى رؤيا أنه يسافر إلى بلد قام فسافر إليه، أو كان سيسافر فرأى رؤيا فعدل عن سفره. سفرك مباح وعدولك عنه مباح. إذن لا، بمعنى هذه الرؤيا لم تحرم حلالا ولا أحلت حراما ولا أوجبت واجبا. صحيح، مثال ممتاز. الشاطبي غير عنوان الكتاب برؤيا رآها صديقه أو شيخه، ممتاز. والثاني أن يكون العمل عليها لفائدة يرجو نجاحها. شوف حتى هذا تقييد آخر وليس أي مباح. يعني كما قلنا اذهب إلى كذا، إذا ظن في ذلك فائدة اذهب إلى كذا، رغم أنه ليس بواجب عليه. والمجال الثالث أن يكون فيه تحذير أو تبشير، أو تبشير هناك شنو عندكم ليستعد، ليستعد إيه ما عرفش أنا يبدو لي ليعد، أي هكذا صححت ليعد لكل عدته. إيه مثلا أن تأتيك رؤيا احذر فلانا وأنت تحذره ولن تخسر شيئا، يأتي عندك تحرص ألا تنفرد به، تحرص أن تستقبله في النهار بدل الليل مثلا، لأن جاءك تحذير في منامك أو في كشوف من في كشف من كشوفك يقصدي التحذير. وهكذا سن يحذر في أهله وماله ونفسه، أو يعد عدة لشيء لن يخسر شيئا إذا أعد العدة لشيء لم يقع في النهاية. فإذا في النهاية نرى أن هذه المجالات يعني على العموم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ولا تنقض قاعدة ولا تبطل حكما. ولكن مع ذلك نحن ربما نحن أبناء هذا العصر نستطيع حين نقرأ ما كتبه الشاطبي وما كتبه غيره في زمانه وبعد زمانه، ربما أنا شخصيا لا أدري كيف هذه الأمور نمت بشكل أكثر من اللازم. أنا لا أنكر شيئا من أصولها، لكن إن فيها حتى أمثلة هنا فعلا في غاية الغرابة، يعني بمعنى أنا أشك أصلا في صحتها. في أمثلة عديدة وفي غير الشاطبي وغربيل ويحتاط، ولكن فهذه أمور تضخمت وكثرت، وهي كما ذكرت أثر من آثار تضخم الفكر الصوفي. فإذا لا بد أن إحنا وإن قلنا بأصلها ولو الشاطبي وضع كل الضمانات والضوابط، ومع ذلك فالإكثار منها وفسح المجال لها وتصديق رواياتها هذا كله يجب أن يكون فيه احتياط أكثر، لأن باستثناء الأمور المشار إليها في القرآن والأمور ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ما ثبت أو ما روي ما روي عن الصحابة أو التابعين كله أول شيء هل ثبت، أول شيء هل ثبت رواية، هل ثبت ولا هي أكثرها عن أبي نعيم في الحلية وأمثال ذلك، بمعنى الروايات نفسها يعني تستدعي التوقف والإعراض أو على الأقل ارتياب. فهذا بالنسبة لهذا الموضوع بصفة عامة. نعم، ونفسح. بقات المسألة الثانية عشرة سنعتبرها ضمن ما نحن فيه لأنها لا تضيف أي شيء حقيقة. المسألة الثانية عشرة هي كلها تأكيد لما سبق، ما حقيقة ما عرفش هل ما وجه إفرادها، لأنه كما نرى يقول إن الشريعة كما أنها عامة حتى لا يقصد الباطن، الأمور الباطنة، أمور الباطنة كما تنطبق الشريعة على الظواهر تنطبق على البواطن. قال مما تقدم من ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة ظاهر الشريعة، والثاني أن الشريعة حاكمة لا محكوم عليها، والثالث أن مخالفة الخوارق للشريعة دليل على هذا كله تقدم في الحقيقة. فإذا هي نوع من التأكيد والتأييد لما سبق، وحتى الفصل الذي بناه عليها قال فيه ومن هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة فلا يصح ردها ولا قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة، فإن ساغت هناك فهي صحيحة مقبولة في موضعها، وإلا لم تقبل إلا الخوارق الصادرة على أيدي الأنبياء عليهم السلام. هذا كله مقرر سابقا ولا جديد فيه. تفضلوا. عن المقصد الخاص هنا ولكنه في المقصد العام. نعم. المقاصد عموما في الأيام الماضية كنت مشغول بقراءة كتاب فضيلتك عن مقاصد المقاصد. وفي بداية الكتاب حاجة ذكرت أنه يعني مما شحذ همتك لكتابة الكتاب سؤالي ورد إليك من الدكتور الأستاذ وصفي عاشور، ويتحدث فيه عن مجال إعمال المقاصد، هل هو فقط في مسألة التحليل والموازنة والكذا، أم أن لها يعني هي بذاتها تنشئ أحكاما وتحل وتحرم؟ وحتى انتهيت من الكتاب لم أجد إجابة واضحة للسؤال. يعني أنا قلت ربما تأتي الإجابة الآن، تأتي الإجابة الآن، فلا أعرف هل السبب مني أم أن حاجة تركت الإجابة عامة في الكتاب على عمومه، ولكن تأتي بعض الأسئلة اللي توضح إذا أخذنا يعني اتجاه معين من الاتجاهين. مثلا في مسألة الذبائح في مقصد مهم وهو الرفق بالحيوان مثلا، فإذا كان عندنا كما تثار حاليا في الغرب بشكل كبير جدا وتمثل جماعات الرفق بالحيوان ضغط عليها، عندنا حيوان يعامل بشكل سيء جدا ثم يذبح في النهاية ذبحا شرعيا كما تقتضي الفروع الشريعة، العملية في النهاية هل هذا الإخلال بمقصد الرفق بالحيوان يؤدي إلى حرمة تناول اللحم؟ ونقول أن الذبح لم المسألة لم تتم شرعا لأنه في مقصد مقاصد تم انتهاكه تماما أم لا؟ مثلا مثال من هذا مثلا في مقصد النكاح مثلا انه في اللي هو الزواج فريند وما شابه، انه بيتزوج رجل وامراه لا توجد اقامه ولا مهر ولا اي شيء ولا اي يعني مقصد لتكوين اسره ولا اولاد وهذه الامور، لكن في ايجاب وقبول وولي فقهيا فقهيا نعم، لكن المقصد غائب. فهنا هل المقصد يحول الفعل من عمل مشروع إلى عمل غير مشروع، أم يحوله مثلا إلى مكروه، أو نقول أثم وصحت صلاته على نفس القاعدة، ولا كيف؟ على قاعدة الانفكاك. لا المثال الأول ما فهمش أنا تعذيب الحيوان أين يوجد ما؟ إيه قبل ما يذبح. الآن مثلاً التعامل مع الدجاج مثلاً أو حتى الأبقار والأغنام وغيرها. الآن في أوروبا هو ما يسمى بالاستهلاك الإفراط في الاستهلاك. الناس بتأكل وتذبح بشكل غير طبيعي. وصار تركيز الشركات إنه بدل ما يكون مثلاً في مزارعين كل مزارع عنده 5 أو 6 شركات ضخمة جداً بيكون آلاف وربما مئات الآلاف من الحيوانات يتم التعامل معها بشكل سيء جداً. كيف يعني؟ ما ده رغم الضوء أصلاً. لا يخرجوا إلى النور يعني يولد ويعيش ويذبح لا يرى النور أبداً. أي لا يرى النور أبداً وتكون الهدف منها هو مجرد مثلاً إنتاج اللحم. فالأغذية التي تعطى لها والتعامل اللي يكون معها فقط لمجرد التسمين حتى وإن كان مضراً بتكوينها الطبيعي أو مثلاً تكون دجاج لمجرد إنتاج البيض فيتم استخدامها لهذا إلى أن تهلك تماماً وتفنى نفسها كلحم فتبقى عظم فقط في النهاية إلى آخر هذه الأمور. تعامل سيء جداً وغير إنساني وحتى لو شفنا الصور فهي صور مرعبة في الحقيقة في التعامل مع هذه الحيوانات. ثم يذبح في النهاية ويذبح شرعاً هل هذا ذات الشرع؟ تتكلم عن حقوق الحيوانات. اي يعني في هولندا مثلا في حزب اسمه حزب الحيوانات هكذا حزب ممثل في هولندا هي اللي تبدا رقمها الهاتفي 31. نعم ايوه لا في واحد يتصل لا اجيب من ايام لا هذا الامر في حزب ممثل في البرلمان اسمه حزب الحيوانات له مقاعد في البرلمان وكل همه هو الحديث عن هذه الأمور مما يمثل الحقيقة ضغط يعني على المسلمين الموجودين هناك وطرحه. ولكن حتى نضع الصورة كاملة هناك جانب آخر تجاري أيضا مما يسمى بجماعة حلال بلس اللي هو ما فوق الحلال يسموا نفسهم وهو أنه عايز يحط الماركة بتاعته على منتجات يقول لك إن هي من الألف إلى الياء حلال اللي هو فيها اللي احنا بنقوله ده اللي يدخل مقاصد يعني بريئة من هذه التصرفات البيولوجي التعامل البيولوجي وكذا ويضع عليها الماركة. فدول عايزين يصلوا إلى أنه تصدر فتاوى. هذو مسلمون ولا حتى مسلمون طبعا متعاملين مع شركات كبيرة أنه تصدر فتاوى أن المسلمين لا يجوز لهم أن يستهلكوا إلا ما وضع عليه هذا. أما الآخر اللي هو الحلال العادي لا غير مقبول. حلال بي المسلمين يسكنوا في أوروبا وبالتالي حصول مثل هذا يودي إلى تغيير الموازين التجارية. يعني المسألة ليست مسألة مقاصد فقط وإنما فيها جوانب وأبعاد مالية أيضا اقتصادية. أولا مسألة بصفة عامة الجواب بصفة عامة أنا أظن أن الفصل المخصص للفقه والاجتهاد الفقهي كنت أظن فيه ضمنيا الجواب لكن أعود فأنظر. لكن الآن الجواب الذي أقوله طبعا مقاصد الشريعة تؤدي إلى التحليل والتحريم هذا بدون شك لا أشك فيه تؤدي إلى التحليل والتحريم أولا فيما لا نص فيه أو فيما فيه نصوص عامة مثلا فإذا هي توجه النصوص العامة هذا بصفة عامة. إذا جئنا إلى موضوع الدجاج والحيوان وكذا هي تحلل وتحرم فتقول هذه المعاملة حرام مثلا فإذا تأثيرها موجود هذا التصرف هذا حرام وصاحبه آثم وكذا كذا لكن هل يحرم الأكل؟ ما أستطيع الآن ليس الأكل مثلا تشتري من هؤلاء أنك تعلم أنك تدعم هؤلاء فيما هم يمارسونه فأنت تؤيدهم من القضايا اللي سنراها لاحقا مع الشاطبي هو حين تقرر شيئا تحسب هل سيكون مضطردا ولا تنتقل القضية أخرى وتعمل بنقضه. شوف لما تضع قاعدة حسب حسابك هل القاعدة ستمضي في جميع المجالات هل ستقاطع هؤلاء في جميع ما يصدر إلى آخر هذا هو الإشكال. فشوف وهذا أمر كذلك على الأقل فيما تلقيته تفرد به الشاطبي يقول لك الأصل إذا كان إذا تقرر أصل من أصول الشريعة ثم اصطدم بمجالات لا يمكن تطبيقه فيه، هذا الأصل يجب التوقف فيه ومراجعته. أنت لا تقول بمقاطعة الكوكاكولا. لا أقول بالتفصيل. لا، لأن الآن تضعني أمام قاعدة الآن كلامك أن من أساء كذا لا نأخذ منه، لا هذا غير ممكن، هذا أصل، هذا أصل عسير. إنه المسألة فيها أبعاد تجارية، يعني مثلا لو إحنا حطينا على اللحم هذا ما يسمى بالحلال بلس وقلنا إن الحلال فقط لا يجوز استهلاكه وخلاص حرمت، فنحن نعين آخرين أيضا. يعني احنا من هم الآخرين الذين نعين؟ هم أصحاب حلال بلس. نعم نعينهم هؤلاء. وهؤلاء أيضا عليهم يعني علامات استفهام أيضا. يعني مثلا جماعة البيولوجيين اللحمة اللي تصدر من عندهم تقريبا 3 أو 4 أضعاف الأخرى ثمن، لأنه يقول لك إن هي بتعامل بشكل جيد وكذا وفي آخر شيء قبل من شهور قليلة عملوا رقابة عليهم واكتشفوا أنه 80% تقريبا لا يلتزمون بهذا، وأنه الفرق بين هذا البيولوجي وبين العادي بسيط ضئيل يعني مسألة مشتبكة الحقيقة. نفس القضية قضية الفير تريد، يعني المبادلة العادلة، أن هناك مثلا التجارة العادلة الكاكاو والقهوة وهكذا تشترى من يعني من بلدان يستغل فيها اليد العاملة تستغل. فهناك يعني شركات تقول بالمبادلة والتجارة العادلة بأن هؤلاء يعني يعطون حقهم عرق جبينهم وهكذا، والشركات الأخرى لا، هي تستغل هؤلاء وهذه أيضا أسمانها غالية لكن تعطي علامة تجارية معينة. أنا قبل سنتين سئلت حتى بالهاتف من سنة وأجبت، وبعدين نشرت الفتوى أو ما سميت فتوى، أنا ما كنت أفكر هل أفتي ولا، أنا سئلت فأجبت عن التسوق من الأسواق الممتازة التي تبيع الخمر، سوبر مارشي، هذا السوبر عندهم جناح للخمور معروفين، فأفتيت بتحريم بعدم جواز مدام هناك بدائل وهناك كذا وهذا تشجيع لهم وهذا وحيثيات الآخرين، وقامت يعني معركة صغيرة على كل حال وردود وسجالات وكذا وكذا وكذا. لكن اللي بغيت نقوله وذكرتني به أحد الصحفيين المشاهير جدا في المغرب كتب أنني يعني كتبت هذا بإعادة من صاحب أسواق ممتازة لا يبيع الخمر، وهو الشعبي عميل الشعبي الوحيد الذي يبيع الخمر، وعنده أسواق في كل المدن الكبرى ولا يبيع، هو تلقائيا هو يستفيد من هذا الكلام، وأنا عدت نشر الفتوى هذه الأيام أيضا فقيل هذا، ولكن أنا لا أبالي به قيل، لكن الآن تقول لنا ثبت أيضا أنه الفارق ليس في الصورة المدعات على الأقل في حتى الجانب غير الإسلامي. نتكلم على من يعطي العلامة أنه هذه الحيوانات تم معاملتها بشكل جيد. لا، هو أنا نقول أيضا بحثا عن القواعد الثابتة وجوابا حتى الأخ شوقي، هناك شيء يعني لا ينبغي أن نبدأ نضع قواعد تعقد، ليس فقط تعقد الحياة بل تجعلها غير لا تطاق. إذا مشينا بهذه هذا أساء كذا وهذا يسيء معاملة الخدم وهذا يبخس العمال حقوقهم، لن يبقى هناك حلال. حتى نصل إلى قاعدة الغزالي قال مهما حرم الكل حل الكل. ولكن أليس ينبغي أن نجد استراتيجية للخروج من هذا ونوجه العمل البشري؟ الآن لا تخلط لي الأمور، إحنا الآن حلال أو حرام، هل من أساء مع عماله ولا أساء بكفية لا أدري، هل علي أن أبحث فيه وكذا ثم في النهاية نقول حرام؟ إذا من الكوكاكولا إلى الدجاج إلى اللحم إلى الخبز إلى، قد يكون من هذه الاستراتيجية يعني، لا قد يراها بعضهم هكذا. لا، هو إحنا عندنا شيء في المعاملات، قاعدة معروفة في المعاملات، الشاطبي يذكرها مرارا وغيره معروفة، إنه بعض الأمور اللي فيها غبن فيها ظلم فيها شوية عدم ضبط وكذا إذا كانت مما تعم به البلوى ويعسر التحرز منه خلاص نغمض أعيننا عليه بالنظر إلى ما يحققه من مصالح وحركية وتلبية حاجات الناس، وبالنظر أيضا أننا فيما لو شددنا الميزان في هذه الأمور سنحول حياة الناس إلى جحيم وسنلحق بهم من الضرر أكثر مما ينفعهم. الآن حتى من الناحية الصحية، إذا جئت تذهب، إذا قلنا قاعدة كل ما فيه ضرر فهو حرام مثلا، إذا بالغنا في إعمال هذه القاعدة، الآن المأكولات معظمها، وهذا أحيانا نقرأ المشروبات البسكويتات اللحوم الكذا الكذا، مشكلة، فأين تذهبون؟ وين راح وين؟ إلا إبرة. إذن نتكيف. لا نتكيف بمقدار. هذه هي الشريعة. أقول لك معيشة داود. أقول لك نقاط معيشة داود. كيف كان داود يعيش؟ كان يأكل مما يطراه. سبق لنا في الحسن بالمواقف الماضية حسب الحسن الشاطبي أنه ميز بين الصحة التصرفات العادية أي على مذهبه. هذا الذي تكلم عنه، لا هذا نرجع إلى أسئلة فيها شيء من هذا، قضية الزواج وقضية المزال. لا يعني الصحة الفقهية غير الصحة يعني الدينية، فهذا الذي مثلا عدل كذا هو آثم، ولكن الذبيحة حلال. لكن الذي يعذب ليس هو الذي، يعني أنا كمسلم أنا أتناول اللحم في النهاية، أما من يعذب وكذا ده شخص آخر، أنا ماليش علاقة به. نعم. لكن لو قلنا بحرمة الأكل أنا هتوقف، وبالتالي الشخص الأول ده ممكن يضار. مر إيش؟ يضار. يتضرر. ارتكب الإثم. يتضرر. لأنه أصله الإثم ده مسألة أخلاقية. الشركة اللي عندها مئات الآلاف من رؤوس الأبقار والأغنام، لما أقول له هذا اسمه يعني ستعاقب يوم القيامة وكذا، يعني أظن حتى وإن كان مؤمنا يعني لن يلقي بالا كبيرا لهذا، لكن اللي يضغط عليه، اللي يضغط عليه إما الدولة كسياسة شرعية مثلا أو كسياسة الدولة، وإما المقاطعة الكبيرة اللي هي تؤثر في جيبه وفي أرباح فقط. فمثلاً هل يمكن قولي بأن ده مسألة سياسة شرعية وليست أحكام فردية؟ يعني أنه كدولة مثلاً إسلامية وكذا يكون لي، لا صحيح، الدولة يجب عليها أن تفعل في مثل هذه الأحوال، لأن هنا الدولة تعالج الضرر الكلي ولا تعالج هذه الدجاجة حلال أو حرام علي أنا. صحيح. قد تكون أنا بالنسبة لي حلال، لكن الدولة هذا النوع من المعاملات في مجمله وبالنظر الكلي يحرم. نفرق مثلا الجزء والكل هنا. اي طبعا اي نعم. الدولة تعالج القضايا الكلية، الدولة والبلديات والوزارات وما الى ذلك، هذه تعالج شرعا، يجب عليها ويجب عليها ويجب عليها ان تمنع وان تضيق وان وان وان الى اخره. لكن الدولة على كلها في انتظار ان تفعل لم تفعل، هذا موضوع اخر. ها هو، لكن احنا الان مسؤوليتنا كافراد، انت تقول لي لو ضغطنا على هؤلاء وقاطعناهم سيتراجعون بكميات كبيره بين نعم. واحد او اثنين. هنا ايضا يمكن ان نفرق بين نقاطع، ولكن ليس على سبيل التحريم. الان مثلا كوكاكولا ما ادري من كم سنه ما تركناها انا وغيري وكثير منا، ولكن لا أقول حرام، وقد أشربها، تجدوني أشربها يعني عرضا في يومين في كذا في إلى آخر، في طائرة أو شيء من القبيل. فأنا لا أقول بالتحريم، لأنه لو قلت بالتحريم مشكلة، أولا مشكلة شرعية، هل هذا حرام هل هذه هي، وثانيا حين أقول حرام أدخل نفسي وغيري في حرج أنا في غنى عنه، كما قلت قد أجد نفسي في يوم من الأيام أشربها بحاجة إلى أن أشربها وليس إلى آخره، أنا أشربها على أساس أنها ليست بحرام، ولكن المقاطعة مستمرة، لأن أشربها مرة في 5 سنوات هذا لا يلغي المقاطعة. إذا يمكن أن نرفع وعي الناس، الوعي الأخلاقي والشرعي وكذا، هؤلاء يفعلون هؤلاء يأتمون، من باب التعاون على البر والتقوى والتعاون على درء الإثم، هذا كله صح، ولكن قبل أن نصل إلى حرام نحتاج إلى أشياء لم تثبت عندي الآن. على كل حال، بالنسبة لقضية الزواج، الزواج كما هو معروف فيه المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية. هنا يعني من أبرز الأمثلة فعلا ليتحقق فيها هذا، المقاصد التبعية لا نهاية لها، فهي دائما موجودة. ما هي المقاصد الأصلية؟ نعم، ما هي المقاصد الأصلية؟ المقاصد الأصلية هي حفظ البشرية، حفظ الأجيال، حفظ النسل، حفظ المجتمع إلى آخره، الذي نتحدث عنه، أهداف الأسرة. ذكر تفسير شاطبي سابقا. نعم، لكن المقاصد التبعية، شاطبي ذكر 5 أو 6 أو كذا، لكن هي لا نهاية لها، سواء للرجل أو للمرأة. فإذا لا، لأن أحيانا تجد يعني اليوم يعني يبحثون عن كل زواج مع فارق كبير في السن، وانت مالك؟ الناس أدرى بما يفعلون، هل فيه إكراه؟ اسأل لماذا تزوجت هذه المرأة أو العكس أو كذا أو كذا، لماذا؟ تقول لي واحد في السعودية وتزوج واحدة في المغرب ولا يراها إلا مرة في السنة، أي زواج هذا؟ اسألهم، هذا هو أدرى بما يفعل. أنا أراقب الضوابط الشرعية. فإذا لا يمكن أن تقول لي إنه زواج باطل صفر لا قيمة، لا لا, لا. الناس أدرى بما يفعلون، والصحة والبطلان سواء على المستوى الفقهي كما قال الشاطبي، الصحة والصحة هنا ثابتة، وحتى على الشاطبي ما دام هناك مقاصد تبعية أيضا يمشي، لأنه ما الذي حكم عليه الشاطبي البطلان؟ هو مناقضة قصد الشارع. نعم، هذا يكون باطلا على مذهب الشاطبي، وما معنى باطل أيضا لا أجر فيه، هذا كل ما هناك. تقول بجواز يعني زواج فرند والمسيار، فرند والمسيار وما أشبهها، يجوز، ولكن هذا فيه خلل كبير بمقاصد الشارع. إيه خلل كبير؟ أعطيني أحسن منه. لا يعني هو هذا الأصلية ولا لا أصلا يزهد الشباب في تحمل المسؤولية. هم هؤلاء يتحملون 1% من المسؤولية، قبل هذا الزواج كانوا يتحملون 0% من المسؤولية. ما الأحسن، 1% ولا 0%؟ لا يعني أن قد يكون هناك من يستعد أو هو مستعد لتحمل مسؤولية الزواج وبناء الأسرة، وبعد ذلك يزهد في هذا لأنه أصلا فتح أمامه باب يعني يقضي به غرضه، ولا لا يطلب عن مسؤولية ولا يطلب عن أسرة ولا يطلب عن نفقة. فهذا الآن شريحة كبيرة من الشباب تفتح لهم الباب واسعا. لعلي أنا، لعلي مثلا أنا لو وجدت هذا لما تزوجت، لعلي. وكثير من الشباب ربما يعني فضل التعمق أو الاستغراق في الدراسة وإلى آخره، فأجد الباب مفتوح أمامه. لماذا غير منتشر مثلا؟ لا الآن هذه، عفوا، هذه الأشكال من الزواج. في المغرب أنت عندك ضغط اجتماعي ما يسمح، في ضغط مجتمعي لا يسمح. أما في أوروبا، يعني في أوروبا زواج فريند هو تقريبا المخالنة، الصديق الصديقة، لكن اللي بيفرق فيها فقط هو مسألة الإيجاب والقبول، حتى نكون يعني على أساس أنه زواج. طيب ما الذي ينقصه؟ ما الذي ينقصه؟ ما فيش أسرة، لا هو لا يوجد مهر ولا يوجد مكان ولا نفقة ولا سكنة ولا يعني هي باقية عند في بيتهم. نعم، احنا عندنا الآن الشروط، شروط الانعقاد موجودة ولا غير موجودة؟ يكفي أن هذا، لأن كما أقول دائما أحيانا يكون بين الحلال والحرام شعرة، ممكن يكون هذا من أمثلته، هذا من أمثلته أنه ليس هناك إلا شيء ضئيل. هو مسألة أنا أقول سبحانه رجعنا بأمانة الله بكلمة الله، يعني هكذا كلمة اللي هو هذا. إذا كان الإنسان يتحرى أن يكون في زواج بدل أن يكون في سفاح، هذا شيء جدير بالاعتبار، أنه إذا ضغطت على الشباب ومنعت هذا فلا تضمن ما يحدث. هذا اللي كنت أريد أن أسأل الأخ شوقي. الآن هذا الزواج هل يقع على حساب الزواج المثالي أو يقع على حساب عدم الزواج؟ من أين يأخذ هؤلاء الذين يتزوجون بهذه الكيفية؟ هل يأتون من قبيلة عدم المتزوجين أو نحرم قبيلة المتزوجين زواجا شرعيا من طائفة؟ من أين تأكل هذه الطائفة؟ هذا السؤال. من الاثنين بعضهم. بالنسبة للنسبة الأكبر أعتقد من النسب ما عندناش إحصائيات ما نستطيع نقول النسب. أيوة إذا شوف إحنا عندنا شيء الآن أشار إليه الشاطبي ولكن الذي أتنا به الجويني هو عندنا مسألة الانضباط في الأمور. الشاطبي يقول الآن الظواهر هذا ضبط تضبيط الأمور. عندك شهود عندك حق، ما عندك شهود ما عندك حق، عندك وثائق عندك وثيقة مضادة، عندك كذا عندك كذا، لا ينفعك علمي ولا رؤياي ولا فراستي عندك، لا هذا يساعد على الانضباط. مع العلم أننا نعرف أن الوثائق تزور وأن الشهود يكذبون وأن كذا، وهذا كل شيء ممكن، ولكن هذه اختلالات استثنائية. يبقى أن الحياة لا بد لها أن تنضبط، أن يكون لها حدود وإجابات معروفة، هذا لك وهذا ليس لك، وهذا من حقك وهذا باطل، وهذا يصح وهذا يشترط فيه كذا وكذا. فإذا الآن على الأقل هذا الجانب متحقق، ناس يتحرون أن يكونوا في الزواج في النكاح بدل أن يكونوا في السفاح، ناس يتحرون ولو شكليات معينة، يتحرون حدا أدنى، التدين كله فيه حد أدنى وحد أقصى. الصلاة كما تعرفون يصلي الإنسان يؤخذ منه عشرها سبعها ثمنها خمسها إلى آخره إلى آخره إلى آخره، يعني نصفها. إذن هذه صلاة، هل نقول هذه الصلاة باطلة التي لم يقبل منها إلا مع العلم الحديث قال عشرها، وإلا يمكن حتى العشر في بعض هو لم يستقصي. إذا التصرفات الشرعية أو المشروعة منها ما ينزل وينزل حتى يكون أقرب، وهذا كلام وضحه القرافي بكيفية ممتازة، حتى يكون ليس بين أدنى المكروهات والمباحات إلا شيء طفيف، وليس بين أعلى المكروهات وأدنى المحرمات إلا شيء طفيف. إذن لنقول هذا مثلا هذا من المكروهات، سواء في تعلق الأمر بالدجاج أو بالزواج. وإن هذه المشروعية هنا رديئة ضعيفة توشك، إذا هذا الحد الكلام مقبول، لكن أن تنقلها من دائرة الحلال إلى دائرة الحرام هذا أنا لا. عود حام محتاجين حضرتك تيجي مرة كده إن شاء الله نفصل هناك الخيارات الموجود في إيه. لا هو نفصل كنقاش ينضج، نعم قد لا تكون عندي أشياء جاهزة، لكن قضايا منهجية أصولية في ال... نعم كثيرة تصار حول أشياء كثيرة تسار حول هذا الأمر، منها أيضا لكن لا أظن أن دي خاصة بالقلمة في العشرين هناك حدود العلاقة بين بين الذكر والأنثى أو الزميل والزميلة أثناء الجامعة مثلا أو كذا، وهم مش متزوجين أو هم في فترة الخطوبة مثلا، بيسألوا أسئلة كثيرة جدا. أنا أتحرج الحقيقة بالإجابة في مثل هذه الأمور، يعني مثلا هل يجوز للخاطب أنه هو يجبر خطيبته على أنها ترتدي لباس معين ولا ترتدي لباس آخر؟ هل لنا حقه مثلا الكلام بينه وبين بعض في زميل مثلا يرى أنه ممكن زميلته تكون يجبرها على لباس ولا يجبرها على ترك لباس؟ لا لا يجبرها على لباس، مش ترك لباس، على لباس، يعني أنها تزيد شيئا ما ترتدي خمارا بدلا من حجاب مثلا، يكون طويل شوي ألوان معينة مثلا ما تلبسها. زميل يرى أنه الزميلة دي ممكن تكون زوجته في يوم من الأيام لكنه مش متأكد، أيوة. عايز يدور الحديث بينه وبينها في مسائل معينة وكذا، فبرضو الحدود أين تقف وكذا، كل دي مسائل شائكة دائما يسألوا عنها. شغل مسألة الزواج يعني الأمر قد يؤول إلى التلاعب، لأن بعد على سبيل المثال بعد أسبوعين يطلقها، هو التلاعب نية، الأمر قد يؤذ من يطلقها ثم ماذا يحفظ زواج آخر معه؟ لا حينما تنتقل الأمور إلى النيات والمقاصد هذا شيء آخر، لأن الذي يتزوج للتحليل هو زواج صحيح، ولكن نقول ملعون والجمهور على بطلانه وكذا، دخلت الأمور إلى القصد، احنا كنا نتحدث في قصد حسن. لا على العموم قصد حسن، وإلا الحياة البهيمية بلا كذا متاحة مش شيء صعب حتى لجأ إلى هذا. هذا الذي قال في الغرب هو يعني ما أدري يعني هولندا وبلجيكا نفسي، لكن ترى يعني شباب يعني ما دام يعني عمت به البلوى يقولون يعني الأمر الوسط ماذا نفعل، نأخذ لهم هذا الزواج حتى نخرجهم كما خدمت دائرة الحرام إلى الحلال، ولكن هذا من جهة أخرى يؤدي إلى مشاكل أخرى. هو في الحقيقة يعني يشبه التلاعب على الزنا كالتلاعب على الربا. التلاعب على الربا مع أن الربا حرم لمقاصد، فنأتي ببعض الحيل لنتجانب الربا، ولكن أبقينا نفس المقاصد من دمار البيئة ومن ظلم الأخر. فهنا نفس الشيء، تلاعب على الزنا، والزنا حرم لأنه تنخرم به. لا، هؤلاء الذين يفعلون هذه الأشكال من الزواج ليس هناك ما يلزمهم، لولا أنهم يبحثون بنسبة من النسب عن الحلال والمشروعية، بينما الذي يلجأ إلى الحيل لا عندوش وسيلة للحصول على المال فيلجأ إلى كذا. لا، هؤلاء باستطاعتهم أن يعيشوا في زنا مدى حياتهم، خاصة في الغرب. إيه نعم، في الغرب وفي في الشرق، في الغرب وفي الشرق استوى الماء والخشبة. كانوا يستطيعون العيش في زنا، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يستطيع فليصوم. لا، أولا الفارق لا حد له مقارنة هنا غير، ولكن هل في زمن النبي أبطلها؟ لا، الزواج شوف، أولا الزواج الآن، الزواج القانوني الآن، الزواج القانوني الشرعي الموجود في المغرب وفي مصر وفي السعودية هو نفسه معقد، هو نفسه تجاوز الشرع، يجب تخفيفه ويجب تيسيره. الزواج ليس بهذا التعقيد، والطلاق ليس بهذا التعقيد، ولكن النبي اشترط. إذن بساطة الأمور هي الأصل، اشترط القدرة على النفقة وعلى يعني. لا، هي ليش شرط لصحة هذا توجيه، وإلا إذا تزوج من لا قدرة له زواجه صحيح، فإذا عجز عن الإنفاق إن طلبت الزوجة الفراق فرق بينهما، وإن رضيت فهنيئا لها شكرا لها. هو الزنا حرم يعني من أسباب تحريمه، مقاصد تحريمه أنه يؤدي إلى انخرام الأسرة، لأن الأبواب إلى قضاء الحوائج تصبح مفتوحة، وأصبح الإنسان لا يعني لا هذا لا يأتي الزواج، يأتي بمسؤوليات ويأتي بنفقات إلى آخره، فهو يتخلص من كل هذا بأن يفتح له باب الزنا، ويصبح مجتمع يعني لا منخرم فيه النظام الأسري. وهكذا يعني زواج فرند تقريب يعني تحيل على الزنا بنفس الطريقة ونفس النتيجة. المقدر الزواج الثواني، نعم، لا، هذا الزواج يبيح له البقاء هكذا، البقاء مع الصديقة. هادو ماذا ينهون؟ مؤقت. هادو اللي كتتكلم عليه. لا لا، شوف، الدوام اولا ليس ليس ليس شرطا في الزواج ان ينوي الانسان الدوام، لكن لا ينوي العكس فقط. لا، ده الفقه. ما والحق لازم يعني فين؟ هولندا 31. لا لا، أنا لا أجيب حتى الهاتف اللي فيه 966 يتصلون يوميا، لا أجيب. أنا في بلجيكا بعض الشباب عندهم صديقة الدكتور ليس من لأوروبا. يعني اختصارا ألغيت أوروبا بكلمة واحدة. اختصار على سبيل الاختصار، لأنه لو ذهبت إلى واحدة سأذهب إلى الجميع، ولو ذهبت إلى الجميع سأذهب إلى جميع المنظمات. لماذا جئت ولم تأتي؟ هذا جهدي، هذه طاقتي. بيجيك بعض الشباب عندهم صديقة، فطبعا أبوه يكون في منحرش، فيأتي بالإمام ويزوج لهم. ممتاز، جزاه الله خير. الأب أصلا لا يهمه يعني يأتي الإمام أو لم يأتي، الشخص هو عنده صديق الأسبوع الذي بعده. أنت قلت يأتي بالإمام فيزوجه، الأسبوع الذي بعده بعد شهرين يأتي بصديقة جديدة ويأتي الإمام الجديد. هكذا عندنا. أيوة الآن. لا، الآن هو أصلا الشاب، هو أصلا الشاب. نعم، لا شكل الأمور متفاوتة مختلفة. نعرض هذه حالة، هذا شيء جديد، هذا شيء جديد وليس هو. لأننا ظاهرة ليس بشيء يعني الاستثنائي، الظاهرة. وعند بعض الأئمة لا يبالون. يأتيه شخص بصديقة جديدة بعد شهرين يأخذ لهم شهرين شو السمعة تاعي وبعد أسمع. لكن بسبب أساس لم أفهم الموضوع هذا مقاصد المقاصد تأخذ لم يجب على السؤال أجبته الآن. لا لم تجد الجواب يعني. يعني الجواب صريح أنه المقاصد تنشئ أحكام الحلال والحرام. تنشئ. نعم. يعني ذكرت الأوجه العشرة. بما لم أفرق ما بين ما إنشاء ولا توجيه ولا ترجيح ولا الأمور يمكن أنا لا أتذكر. هل تجب النفقة على المعتدة عليها أو لها؟ أو لها هل تجب النفقة للمعتدة؟ نعم دون شك بدون شك. وللزوجة العادية لا تجب؟ كيف للزوجة العادية؟ لا لا لا هذا موضوع آخر الآن. هل إذا تنازلت المعتدة والزوجة يجوز ذلك؟ نعم ليس فقط المعتدة حتى المتزوجة هذا تنازل حقها ثابت. ما هي مقاصد النفقة ومقاصد السكنة وهكذا؟ لا شوف الزواج هو مركب من عدة أشياء هذا مثل ما ذكر الشاطبي في موضع ما أحيانا الحكم تكون له عشرة وبضعة عشر من الحكام يظل صحيحا ما دامت واحدة قائمة. فمن يريد أن يضع شعرة بين الحلال والحرام هذا شيء مشروع ومقصود. طيب لأنه على الأقل هذا يبقي شعوره أنه مسلم وله دين وله شريعة. هذا للفرد. نعم. هذا واحد. النفقة والعشرة والسكن والمودة والإنجاب والتعاون على المعيشة والتعاون على الدين هذه كلها 20-30 مقصد. إذا بقي منها واحد وبقيت اثنان أحسن من لا شيء. نعم نأتي إلى هؤلاء ونرفع وعيهم ونرفع إيمانهم ونرفع همتهم فيحسنوا هذا. نعم أنا معك. ننتقد بعض أشكال الزواج. نعم ننتقد أمورا لكن حرام هذا شيء آخر. ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا آخر. كيف تقول حرام عليك ببرهان من الله؟ أظن أن هناك براهين قوية جدا لأن المقصد الأعلى إذا اقتنعت أنا أرى أن المقصد الأعلى من الزواج هو الإحصان. إنما يعني أنا ما قلت الأعلى هذا من مقاصد الزواج وهو أول مقصد من مقاصد الزواج هو وضع حد فاصل بين الحلال والحرام سفاح النكاح وهذا هو الفارق بين الهوى والشرع. الشاطبي يقول ويكرر هل أخذه من حيث أذن له الشرع أم لا؟ الذي ذهب في الزنا وفي العلاقات هذا أخذه من حيث يريد. هذا الذي جاء يحتال وإلى آخره يريد أن يأخذ حظه من حيث أذن له الشرع. ممتاز في صح. وآخر دعوانا الحمد لله.